فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى